بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم، نبدأ. وبعد، أخوات الطالبات في المستوى السابع قسم الشريعة، المسجلات معنا في مادة المقاصد الشرعية، أرجو من كنا جميعا حسن الاستماع والهدوء حتى نمضي في المحاضرة قدما. افتحنا الكتاب المقرر اللي هو كتاب المحرر في مقاصد الشريعة الإسلامية، المحرر في مقاصد الشريعة الإسلامية للدكتور نعمان جغيم، على صفحة 11، على صفحة 11. طبعا في مقدمة المؤلف لكتابه، هذه ننصح بقراءتها للفائدة العلمية. الآن العنوان الذي بين أيدينا إذا سمحتنا جميعا، الفصل الأول مفهوم مقاصد الشريعة، المبحث الأول المفهوم اللغوي للمقاصد. انتبهنا يا بنات، في كل موضوع، في كل فن، في كل علم، دائما يبدأ بالتعريف اللغوي، دائما يبدأ بالتعريف اللغوي. لماذا؟ لأن التعريف اللغوي هو عبارة عن توطئة ومقدمة للتعريف الاصطلاحي اللي هو المقصود أصالة. التعريف الاصطلاحي اللي هو المقصود أصالة، عفوا، وإلا ما يكون في علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي في مناسبة ما. ومن المفيد أن طالب العلم الشرعي يقف على هذه المناسبة، يقف على هذه المناسبة. فإحنا لما ندرس مقاصد الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية معروفة ما هي؟ الأحكام النازلة من عند الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طيب مقاصد الشريعة، هذا المركب الإضافي مقاصد الشريعة على ماذا يدل اصطلاحا عند علماء أصول الفقه؟ هذا ما سنأتي إليه بعد قليل، لكن الآن نريد أن نعرف كلمة مقاصد ماذا تعني في لغة العرب، حتى يكون هذا الوقوف على معناها في لغة العرب كما قلنا توطئة للمعنى الاصطلاحي ومقدمة له. المؤلف ذكر في صفحة 11 وما بعدها تعريفات لغوية متعددة، معاني لغوية متعددة للمقاصد. طبعا المقاصد جمع مفرده مقصد، تمام، وأيضا أصلها القاف والصاد والدال، قفضة، تمام. المعنى المختار، يعني المعنى اللغوي المختار الذي سنختاره، ما المقتطفات التالية، المقتطفات التالية، تابع معي في أعلى صفحة 11 في قوله قال ابن جني أصل قاف صاد دال ومواقعها في كلام العرب الاعتزام والتوجه والنهوض نحو الشيء. ومواقعها في كلام العرب، يعني هذه الأصل اللي قاف وصاد دال مجتمعة، إيش؟ الاعتزام والتوجه والنهوض نحو الشيء. قصد يعني عزم على التوجه إلى نقطة معينة، إلى مكان معين، قصد الحجاز، عزم على التوجه إلى إيه؟ إلى الحجاز، فهدفه في المسير في رحلته فين؟ الحجاز. قصد البيت الحرام، يعني عزم على المسير إلى البيت الحرام، تمام، وهكذا. طب هل هناك كبير فرق بين القصد والمقصد؟ طبعا مقصد مصدر ميمي للقصد. ذكر المؤلف، وطبعا المؤلف يذكر كلام كثير في كتابه هذا النفيس الذي اخترناه كمقرر في هذه المادة، لأنه يؤلف كتابا فيبسط كل ما عنده في هذا الموضوع مرتبا منظما، لكن نحن نريد زبدة الكلام، وخير الكلام ما قل ودل، تمام. فلذلك تتابع مع أختي الطالبة في اختياراتنا من هذا الكلام الكثير والمعلومات الغزيرة التي يذكرها المؤلف. فهل هناك ثمة كبير فرق بين قصد ومقصد؟ هناك من العلماء النحو من فرقوا بينهما، لكن الصحيح أنهما في معنى واحد. ونحن بحثنا أخوات الطالبات بحث أصولي وليس بحثا نحويا أو صرفيا، تمام، فلذلك لا يعنينا الوقوف على هذه التفاصيل كثيرة. فنقول باختصار القصد والمقصد والمقصود في معنى واحد، القصد والمقصد والمقصود في معنى واحد. افتحي مع الكتاب صفحة 12 إذا سمحتي. ذكر في وسط الصفحة، في وسط الصفحة، تابعي معي، والقصد يستعمل في معنى النية، والقصد يستعمل في معنى النية. ضعي خط تحت هذا المعنى، والقصد يستعمل في معنى النية. ثم قال بعد سطرين والمقصد الغاية يستعمل بمعنى الغاية التي يهدف القائل إلى تحقيقها. والمقصد الغاية يستعمل بمعنى الغاية التي يهدف القائل إلى تحقيقها، تمام. طب هذا يكفي في المعنى اللغوي، هذا يكفي في المعنى اللغوي. إذا القصد إيه؟ القصد القاف والصاد والدال في كلام العرب تدل على التوجه والاعتزام والنهوض نحو شيء ما، تمام. طيب والمقصد معناه الغاية ويستعمل في معنى النية، الغاية يعني الهدف، تمام. هذه التعريفات اللغوية تكفينا هنا. لما قلت إيش مقصدك أو إيش قصدك، يعني إيش نيتك. لما تسأليني سؤال فقهي وأقول لك كنت فعلت كذا بالصلاة والأخير، وأقول إيش كان قصدك، صلاة الظهر ولا صلاة العصر قضاء، فبسألك عن القصد يعني عن النية. فلما نقول الأمور بمقاصدها يعني الأمور بنياتها، والمقصد الغاية، تمام. فالقصد يستعمل بمعنى النية، والمقصد تستعمل بمعنى الغاية. واضح تماما المعنى اللغوي في لغة العرب إيش المقصود هنا، الغاية، النية، الهدف الذي يسعى نحوه، تمام. فلما نقول مقاصد الشريعة يعني إيه؟ يعني أهداف الشريعة، يعني الغايات التي تسعى الشريعة لتحقيقها، الغايات التي تسعى الشريعة لتحقيقها. نرجو إغلاق الميكروفون الأخت التي فتحت الميكروفون إذا سمحتي، علشان الصوت ما يعني يصير في دوشة في الفصل الافتراضي. طيب واضح؟ إذا مقاصد الشريعة يعني غايات الشريعة، أهداف الشريعة، الأمور التي تسعى الشريعة لتحقيقها، وهذا حسب المعنى اللغوي طبعا. طيب افتح الآن إذا سمحتي صفحة 14، صفحة 14. طبعا الكتاب معك والقلم بين يديك، وممكن دفتر خاص بالمادة عشان تتابع معنا فيما نشرح. إيش قال المؤلف في وسط صفحة 14، في وسط صفحة 14؟ ونخلص مما سبق إلى أنه لا يوجد من الناحية اللغوية ما يوجب التفريق بين لفظي القصد والمقصد في الاستعمال، تمام. هذا نتيجة بحث اللغوي المؤلف، تمام. وهذا ما ذكرناه قبل قليل، ما فيش داعي نفرق لأنه بحثنا أصولي وليس نحويا صرفيا. في فروقات عند أهل الاختصاص، لكن هذه لا تعنينا كثيرا ولا ينبغي أن نقف عندها طويلا. فبالتالي مقصد ولا قصد في المعنى اللغوي لنقل أنه واحد، تمام. طيب الآن ما بعد هذا التعريف اللغوي للقصد والمقاصد، نريد أن نقف على المعنى الاصطلاحي للمقاصد، تحديدا مقاصد الشريعة. فننتقل إلى صفحة 15، إلى صفحة 15. ما هو التعريف الاصطلاحي لمقاصد الشريعة؟ إذا كان التعريف اللغوي للمقاصد جمع مفرده مقصد يعني الغاية، يعني والقصد النية، والقاف والصاد والدال تدل على الاعتزام على التوجه نحو شيء ما إلى آخره، فما المعنى الاصطلاحي لمقاصد الشريعة، تمام. طبعا هنا سيطول البحث بنا قليلا، لأنه موضوعنا التعريف الاصطلاحي موضوعنا، تمام. في اصطلاح من؟ في اصطلاح علماء أصول الفقه، في اصطلاح علماء أصول الفقه. في صفحة 15 المؤلف يقول لنا أن الإمام الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي الأندلسي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات لم يذكر تعريفا اصطلاحيا محددا لمقاصد الشريعة الإسلامية أو لعلم مقاصد الشريعة الإسلامية. يعني إذا عرفنا المقاصد، مقاصد الشريعة تعريف اصطلاحي، فبكون العلم، علم المقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة هو أي العلم بهذا التعريف، بمضمون هذا التعريف. وطبعا معروف لك وسنقف على ذلك تفصيلا لاحقا أن الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله هو إمام فقه المقاصد بلا نزاع، تمام، ومن علماء القرن الثامن والتاسع الهجريين من الأندلس، فقيه أصولي مالكي، له كتاب نفيس عظيم جدا اسمه الموافقات في أصول الشريعة، يقع في 4 مجلدات كبار في الطبعة الأخيرة، وموجود منه نسخة في مكتبة كليتنا، وأنصح بالاطلاع عليه وإن كانت عبارته يعني عبارة أصولية جزلة. هذا الكتاب يعتبر محطة أهم جدا في سلسلة التصنيف والتأليف في علم مقاصد الشريعة تحديدا، تمام. فالإمام الشاطبي هو الذي أخرج علم مقاصد الشريعة من رحم علم أصول الفقه، وسنأتي إلى ذلك تفصيلا في محاضرة قادمة لما نتكلم عن التطور التاريخي لعلم مقاصد الشريعة. المهم، إمام المقاصد اللي هو الشاطبي لم يذكر تعريفا اصطلاحيا محددا للمقاصد، رغم أنه هو متخصص فيها وهو إمامها بلا نزاع. طب لماذا؟ لأن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى كان يركز على المعاني أكثر من التعريفات والحدود، تمام، يركز على المعاني في عرضه في كتابه، وهذا من أوجه التجديد أيضا في كتابه. في الزمن الذي عاش فيه رحمه الله تعالى كان البيئة العلمية بيئة إيه؟ تعريفات وحدود وتقسيمات وعناية بالشكل أكثر من الجوهر في كثير من الأحيان. فالإمام الشاطبي رحمه الله كان يركز على المعنى ويركز على الفكرة أكثر من الحدود والتعريفات، لكن مع ذلك ورغم أنه اشتهر عنه أنه لم يذكر تعريفا حديا لمقاصد الشريعة في الاصطلاح الأصولي، إلا أن المؤلف، وطبعا المؤلف من كتاباته كتاب تيسير الموافقات، اختصر كتاب الموافقات الشاطبي في مجلد واحد باسم تيسير الموافقات، تمام، فهو يعرف الموافقات تماما ويعرف الشاطبي تماما. قال انه ذكر تعريف في مكانين اثنين في كتابه، فيمكن ان نصوغ منهما تعريفا لمقاصد الشريعة عند الشاطبي. الموضع الاول لما قال الشاطبي ان الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية، وذلك على وجه لا يختل لها به نظام، لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء. هذا الموضع الأول الذي ذكر فيه الإمام الشاطبي يعني ما يشبه التعريف الاصطلاحي لمقاصد الشريعة، تمام، وذكره المؤلف في حاشية صفحة 15، والحاشية هنا غير مطلوب حفظها، لكن نحن نقول نذكرها للفائدة الآن، نذكرها للفائدة. الموضع الثاني إيه؟ الموضع الثاني لما قال الإمام الشاطبي القصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. كلام نفيس هذا وعميق، وعبارة أصولية جزلة للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وطبعا هو كما قلنا يركز على المعنى. فالدكتور نعمان جغيم يرى أنه من خلال هذين الموضعين في كتاب الموافقات يمكن أن نصوغ تعريفا واصطلاحيا لمقاصد الشريعة وننسبه للإمام الشاطبي. على أي حال، نحن خلينا مع قول جماهير علماء الباحثين المعاصرين من الأصوليين اللي قالوا أنه الإمام الشاطبي لم يذكر تعريفا اصطلاحيا خاصا لمقاصد الشريعة، تمام. هذا خلاصة الكلام في صفحة 15. يأتي بعد ذلك المؤلف يذكر تعريف اصطلاحي مذكور منقول عن الطاهر ابن عاشور. الطاهر ابن عاشور من علماء هذا العصر، وهو من علماء تونس، وله تفسير كبير ويقع في 20 مجلد، وله كتاب نفيس اسمه مقاصد الشريعة يقع في حوالي 500 صفحة، تمام. ذكر تعريفات اصطلاحية للمقاصد الشريعة ذكرها المؤلف هنا وتفصيلاتها في صفحة 16 و17، وهذه التفصيلات لتعريف المقاصد الشرعية أو مقاصد الشريعة اصطلاحا عند الطاهر بن عاشور رحمه الله تقرأ للفائدة العلمية، تقرأ للفائدة العلمية. لا نريد أن نرهق أخواتنا الطالبات بحفظ تعريفات اصطلاحية عدة، نريد أن نختار تعريف أو تعريفين ونعتمدها في دراستنا. فصفحة 16 و17 يناقش وينقل المؤلف تعريف الطاهر بن عاشور، وهو لا شك كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية يعتبر من أوائل الكتب المعاصرة في هذا العلم، علم مقاصد الشريعة. يعني وضع كتابه تقريبا قبل نحو 60 عاما من زماننا، في عام 1380 هجرية، 1380 هجرية، وسماه مقاصد الشريعة الإسلامية. لاحظ كتاب الإمام الشاطبي ما اسموش مقاصد الشريعة، اسم الموافقات، وفيه أبواب كثيرة عن مقاصد الشريعة، لكن هذا أول كتاب فيما أعلم وضع بهذا العنوان، مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. طيب، في عنا جاء بعد الطاهر بن عاشور الشيخ علال الفاسي من المغرب، علال الفاسي من المغرب، وهذا أيضا من العلماء المعاصرين نسبيا الذين كان لهم مشاركة مفيدة في علم مقاصد الشريعة. لاحظي كما قلنا ربما في المحاضرة التمهيدية السابقة أنه علماء المغرب العربي والأندلس قديما وحديثا كانوا هم الأكثر تأثيرا وتأليفا في علم مقاصد الشريعة، تمام. وأرجعنا سبب ذلك أن المذهب الفقهي السائد في شمال إفريقيا والمغرب العربي والأندلس الذي كان سائدا وما زال، طبعا الأندلس سقطت وأصبحت الآن إسبانيا، هو المذهب المالكي. والمذهب المالكي أخوات الطالبات يعتبر بيئة علمية ممتازة لنشأة ونمو وإثمار شجرة المقاصد، تمام. يعني تربة خصبة لزراعة شجرة المقاصد. لماذا؟ لأنه يأخذ بسد الذرائع، بمبدأ سد الذرائع، أحد المصادر التبعية كما درست في مادة أصول فقه 3، وبالتالي يعتبر المآلات. فالنظر في المآلات يعني بدك تربط الحكم الشرعي بتطبيقه، وبدك تحقق المناص، وبدك تنظر في الواقع وفقه الواقع. هذا كله نتيجة الأخذ بسد الذرائع. فالأخذ بسد الذرائع كمصدر من مصادر استنباط الأحكام والنظر في مآلات الأفعال، هذا كله يجعل الفقيه يعني يأخذ بالمقاصد ويراعي المقاصد في اجتهاده والحكم والعلل إلى آخره. فلذلك لا ليس غريبا أن يكون أبرز علماء مقاصد الشريعة هم من المذهب المالكي الذي كان منتشر في شمال إفريقيا وما زال، وكان منتشرا في الأندلس قديما. علال الفاسي يذكر تعريف الصلاحي، نريد أن يعني نثبته لنحفظه في أسفل صفحة 19، صفحة 19. يقول الشيخ علال الفاسي في كتابه، اسمه إيش كتابه؟ مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ويقع في مجلد واحد، وجاء بعد كتاب الطاهر بن عاشور. ماذا يقول في تعريفه مقاصد الشريعة؟ قال: المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها. مقاصد الشريعة المراد بها إيه؟ يعني التعريف الاصطلاحي، وهذا هنا للحفظ، ممكن يأتيك سؤال في الامتحان: اذكري التعريف الاصطلاحي لمقاصد الشريعة عند علال الفاسي رحمه الله. الجواب: المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها، عند كل حكم من أحكامها. هذا أول تعريف اصطلاحي نريد للطالب أن تحفظه، لأنه مختصر مركز، تمام. تعريف الطاهر بن عاشور فيه امتداد، تعريف الإمام الشاطبي أصلا مجمع من كلامه وليس تعريفا صريحا. فخلينا نحفظ أولا تعريف علال الفاسي: المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها، عند كل حكم من أحكامها. طيب، الآن نفتح الكتاب صفحة 20 إذا سمحتي، نفتح الكتاب صفحة 20 إذا سمحتي. المفهوم الشامل للمقاصد، الآن المؤلف يريد أن يدلي بدلو، يريد أن يدلي بدلو، يعني يريد أن يصوغ هو تعريف اصطلاحي لمقاصد الشريعة، وبالتالي علم مقاصد الشريعة والمقاصد الشرعية، تمام. وقد أجاد هنا في هذا المبحث، وهو يعني هذا من الأضافات العلمية حقيقة في كتابه. إيش قال لنا؟ قال لنا علم مصطلح المقاصد، مصطلح المقاصد بمعناه العام لما نقول مقاصد الشرع الشريف، تمام، يشمل أمرين اثنين، مقاصد الخلق ومقاصد التشريع. مقاصد الخلق ومقاصد التشريع، حتى نقلنا لموضوع آخر الآن، انتبه العمق في النظر. مقاصد الخلق ومقاصد التشريع. ليش مقاصد الخلق؟ لماذا نقلنا إلى مقاصد الخلق؟ انتبه، لأن الخالق هو نفس المشرع الله جل جلاله. الخالق هو نفس المشرع الله جل جلاله سبحانه وتعالى. فإذا لابد أن ننظر في مقاصد خلق الإنسان كما ينبغي أن ننظر في مقاصد تشريع هذا الشرع للإنسان. الشريعة ما نزلت للملائكة، تمام، نزلت للإنسان، والخالق الإنسان الله عز وجل، والله عز وجل لا يخلق عبثا سبحانه وتعالى، تمام، ولا يشرع عبثا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هو الحكيم العليم. احنا قلنا في المحاضرة التمهيدية السابقة غير المسجلة انه من معرفتنا وإدراكنا وتدبرنا في صفة الحكمة وصفة العلم لله عز وجل نمضي قدما في فهم مقاصد الشريعة الإسلامية، انه الله عليم والله حكيم وهو على كل شيء قدير، فلا يشرع إلا حكمة وعدلا ولا يخلق عبثا جل في علاه. طيب إذن مفهوم المقاصد بالمعنى الشامل مش فقط مقاصد الشرع التشريع، إنما مقاصد الخلق، لاحظي غايات الخلق، الأهداف من خلق الإنسان. طيب نبدأ في مقاصد الخلق. إيش المقصود بمقاصد الخلق؟ لماذا خلق الله تعالى الإنسان؟ لنقول ما هي مقاصد الشارع الخالق من خلق الإنسان، لأن الشارع الحكيم هو الله الخالق الحكيم سبحانه وتعالى، الذي شرع الشرع هو نفسه الذي خلق الإنسان. فلماذا خلق الله الإنسان؟ هذه أسئلة كبرى وإجاباتها إجابات كبرى أيضا، تمام. خلق الله تعالى الإنسان لأمرين اثنين، لأمرين اثنين. طبعا هذا من أين عرفناه؟ من النصوص الصريحة التي بينت ذلك في القرآن الكريم. الأمر الأول عبادة الله تعالى، وهذا واضح في الآية 56 من سورة الذاريات، في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكنت أسأل وسألت فيما مضى من محاضرات عندما درست هذه المادة في البطول الماضية سؤالا لم أجد بعد إجابة يعني كاملة عليه، ولعل أخواتي الطالبات يبحثن فيه. ما الحكمة؟ إنه أول آية نزلت في القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق، وليست قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون في سورة الذاريات، مع أن هذه الآية تبين غاية الخلق، غاية الخلق. لماذا خلق الله تعالى الإنسان؟ قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهي آية عظيمة وتبين غاية الغاية الكبرى لأمر جلل، ألا وهو خلق الله تعالى للإنسان على هذه الأرض. طيب وماذا ما هو الأمر الثاني؟ الأمر الثاني الابتلاء، ابتلاء الله تعالى للإنسان، اختباره، تمام. فنحن في حياتنا الدنيا في ابتلاء، في اختبار منذ البلوغ إلى الممات، وهذا واضح في قوله تعالى في سورة الملك الذي خلق الموت والحياة، ليه؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وهذه الآيتين للحفظ في بيان مقاصد الخلق. المقصد الأول إيه؟ عبادة الله. خلقنا الله تعالى وهو المشرع لنا فيما بعد، خلقنا لعبادته وخلقنا لاختبارنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. انتبه ما قال أكثر عملا، فليست العبرة بكثرة العمل ولكن العبرة بنوع العمل بحسنه. فلو قام الليل بألف ركعة ينقرها كنقر الديك لا يخشع فيها، هذا ليس حسن العمل. بينما لو قام الليل بأحد عشر ركعة يحسن فيها الطمأنينة والخشوع والتلاوة والقراءة، هذا أفضل، تمام. فليست العبرة بالكثرة، إنما العبرة بحسن العمل، بحسن العمل. طيب في مقصد ثالث للخلق لكنه غير واضح وضوح المقصد الأول والثاني، أو غير لم يذكر صراحة كما ذكر المقصد الأول والثاني بشكل صريح. ما خلقت إلا ليعبدون، خلق الموت ليبلوكم، واضح الكلام. إيش المقصد الثالث؟ عمارة الأرض، عمارة الأرض. عمارة الأرض بكل خير وبر وإحسان. وهذا يستفاد من الآية 30 من سورة البقرة في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. فالله استخلفنا في الأرض لعمارتها، تمام، لعمارتها. فالعمارة من غايات الخلق، طبعا تأتي في المرتبة الثالثة. أما الغاية الأولى العبادة لله، الغاية الثانية الابتلاء والاختبار، الغاية الثالثة عمارة الأرض. وحقيقة العمارة كما سيأتي بيانه بعد قليل وسيلة لتحقيق العبادة. فحتى أعبد الله تعالى حق العبادة لابد في أرضه، لابد من عمارة هذه الأرض بكل خير وبر وإحسان. وعكس العمارة إيش؟ الإفساد في الأرض، إهلاك الحرث والنسل والإفساد في الأرض عكس العمارة. فالله استخلفنا في الأرض، استخلف آدم وذريته إني جاعل في الأرض خليفة. وهذه الآية للحفظ، نحن ما زلنا في وسط صفحة 20، تابعي معنا إذا سمحت. الله استخلفنا لإيه؟ للإفساد في الأرض، ولا لنفعل ما شئنا بدون هدف واضح؟ لا، استخلفنا لأجل أن نعمر الأرض، تمام. فالله لا يخلق الأرض ويخلق الإنسان خليفة له في الأرض لأجل أن يفسد الإنسان في الأرض، تمام. فالإفساد في الأرض بكل صوره وأشكاله هو نقيض غاية خلق الإنسان اللي هي الغاية الثالثة اللي كنا عمارة الأرض. والغاية الأولى هي خلق عبادة الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والغاية الثانية الابتلاء والاختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب، هذا المحور الأول في مقاصد الخلق. احنا الآن ماشيين على طريقة المؤلف في تعريف مقاصد الشريعة في الاصطلاح، وهذا التعريف مهم جدا يا بنات وما اتصل به. ليه؟ لأنه بنعرف صح اصطلاحا ثم يستقيم معنى البناء بعد ذلك. احنا التعريفات هذه في قواعد البناء، إذا وضعنا أساسات صحيحة نصعد بالبناء يعني صعودا سويا. لكن إذا كانت الأساسات معوجة غير واضحة غير متينة، البيت ممكن يميل، ممكن يتهاوى، ممكن يسقط إلى آخره. فمهم جدا يكون التعريف واضح في أذهاننا تماما بمشمولاته وأدلته الاصطلاحي. طيب، قالك ثانيا مقاصد الشريعة اللي هي المقاصد المتعلقة بالتشريع السماوي، المقاصد المتعلقة بالتشريع السماوي. هنا المؤلف قال لك مقاصد الشريعة اللي هي المقاصد المتعلقة بالتشريع السماوي، تمام، ممكن تتضمن ثلاثة أمور: مقصد أو مقاصد الخطاب الشرعي، نحن الآن في أعلى صفحة 21، ومقاصد الأحكام الشرعية، ومقاصد الشارع في منهج التشريع. نعيد: مقاصد الشريعة المتعلقة بالتشريع السماوي يعني بالشريعة الإسلامية، غايات الشريعة، أهداف الشريعة لغة، إيش تشمل هنا في التعريف الإصطلاحي، تشمل ثلاثة أمور: مقاصد الخطاب الشرعي يعني النص الآية أو الحديث، ثم مقاصد الحكم نفسه، الحكم الشرعي الذي استفيد من الآية أو الحديث، ثم في عندنا مقاصد منهج الشارع في تشريع الأحكام، تمام، مقاصد في منهج التشريع. لماذا كان التشريع على هذا السنن؟ في مقاصد لذلك، تمام. طبعا أهم واحد من هذه الثلاثة إيش يا بنات؟ أهم واحد من هذه العناصر الثلاثة التي يشملها التعريف الاصطلاحي لمقاصد الشريعة إيش؟ مقاصد الأحكام الشرعية اللي هو الثاني. ممكن يأتيك سؤال في الاختبار: ماذا تتضمن المقاصد المتعلقة بالتشريع السماوي اصطلاحا؟ في الاصطلاح ماذا تتضمن المقاصد المتعلقة بالتشريع السماوي في الاصطلاح؟ تمام. فالجواب أنها تتضمن اللي هو على صفحة 21 ثلاثة أمور: مقاصد الخطاب الشرعي، إيش يعني الخطاب الشرعي؟ يعني النص الشرعي الآية أو الحديث. ثانيا مقاصد الأحكام الشرعية. ثالثا مقاصد الشارع في منهج التشريع. طيب، هذه العناصر كلها يتشكل منها علم مقاصد الشريعة الإسلامية، تمام، في التعريف الاصطلاحي. طيب، ماذا عن مقاصد المكلفين؟ ماذا عن مقاصد المكلفين؟ المؤلف هنا له رأي إنه مقاصد المكلفين يعني وإن كان الإمام الشاطبي أدخلها في مقاصد الشريعة وفي علم مقاصد الشريعة، إلا أنها يعني ليست داخلة في صلب مقاصد الشريعة الإسلامية. إيش يعني مقاصد المكلفين ابتداء؟ يعني نيات المكلفين، هل البحث في نيات المكلفين وقصودهم لما يأتوا بالتكليف الشرعي داخل في علم المقاصد؟ هو له صلة بعلم المقاصد، لكن هل هو من مقاصد الشريعة الإسلامية في الاصطلاح؟ حسب كلام المؤلف ليس الأمر كذلك. أنا أقول يعني أنه مقاصد المكلفين يتبحث في علم مقاصد الشريعة الإسلامية، وإن لم تكن هي حقيقة داخلة في عين تعريف مقاصد الشريعة في الاصطلاح. مقاصد الشريعة يعني غايات الشريعة، يعني ما الذي أراده الله عز وجل من هذا الخطاب الشرعي أو من هذا الحكم الشرعي أو من هذه الطريقة في الاستنباط التي أرشد الشرع إليها. تمام، هذه الأمور الثلاثة: مقاصد الخطاب الشرعي، مقاصد الأحكام الشرعية، مقاصد الشرع في منهج التشريع. تمام، هذا مقاصد الشريعة. أما مقاصد المكلفين نحتاج إليها، نسأل الناس عن قصودهم وعن نياتهم، وإنما الأعمال بالنيات، هذا مهم جدا. هذا لكنه مقاصد المكلفين حقيقة ليست داخلة تحت مظلة التعريف الاصطلاحي لمقاصد الشريعة الإسلامية، وإن كانت تبحث في علم مقاصد الشريعة الإسلامية، يعني هي من ما يبحث في علم مقاصد الشريعة، لكنها ليست داخلة تحت التعريف الاصطلاحي لمقاصد الشريعة. واضح يا بنات؟ مقاصد الشريعة غايات الشريعة، أهداف الشريعة، أسرار الشريعة، سواء كنا نتكلم عن مقاصد النص الشرعي أو مقاصد الحكم الشرعي أو مقاصد الشارع في منهج التشريع. أما مقاصد المكلفين تبحث في علم المقاصد، لكنها ليست من عين التعريف، من مشمولات التعريف الاصطلاحي، والله أعلم. طيب الآن يريد المؤلف أن يفصل لنا كل أمر من هذه الأمور الثلاثة التي تتكون منها مقاصد الشريعة، اللي هي مقاصد الخطاب ومقاصد الأحكام الشرعية ومقاصد الشرع في منهج التشريع. تمام، في صفحة 21. أول حاجة مقاصد الخطاب، إيش المقصود بمقاصد الخطاب الشرعي اللي هو أحد الأمور الثلاثة لمقاصد الشريعة الإسلامية؟ هذا التعريف مهم وهو مطلوب حفظه للإصطلاح. هي المعاني المقصودة من الخطاب الشرعي الذي ينشئ حكما من الأحكام الشرعية، أو يؤسس لمبدأ من المبادئ، أو يخبر عن حقيقة من الحقائق. نقطة انتهى التعريف. هذا تعريف إيه؟ تعريف مقاصد الخطاب الشرعي. إيش المقصود بالخطاب الشرعي يا بنات؟ أنا أكرر كثيرا أرجو المعذرة حتى تثبت الفكرة في ذهن أختي الطالبة، والمحاضرة كما قلنا مسجلة وستنزل على قناة اليوتيوب لاحقا إن شاء الله تعالى الكريم. الخطاب الشرعي يعني النص الشرعي. إيش يعني نص؟ يعني آية أو حديث. طب ايش مقاصد النص الشرعي؟ المعاني التي ينشئها النص الشرعي. شو ينشئ النص الشرعي عادة؟ النص الشرعي الآيات والأحاديث يا بنات، ماذا ينشئنا عادة؟ ينشئنا أحكام شرعية، حرام، مندوب، مباح، مكروه، هذه الأحكام الشرعية التكليفية أو الأحكام الشرعية الوضعية، تبين لنا الآية أو يبين لنا الحديث السبب أو الشرط أو المانع أو الرخصة أو العزيمة إلى آخره. كما درست في أصول فقه واحد الأحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام شرعية تكليفية وأحكام شرعية وضعية. من أين نستفيد هذه الأحكام في العام الأغلب؟ من القرآن والسنة، يعني من النص الشرعي آية كان أو حديثا. تمام؟ تمام. طيب هذا بالنسبة لتعريف مقاصد الخطاب الشرعي. رقم اثنين تعريف مقاصد الأحكام الشرعية، وهذا بيت القصيد، لأنه أهم مشمولات مقاصد الشريعة هي مقاصد الأحكام. هي إيش قال لك؟ الحكم والمصالح التي شرعت الأحكام الشرعية لتحقيقها. الحكم والمصالح التي شرعت الأحكام الشرعية لتحقيقها. ولاحظ هذا التعريف قريب من تعريف علال الفاتي رحمه الله الذي ذكرناه قبل قليل. مقاصد الأحكام الشرعية، الحكم ليه؟ قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا إيه؟ خطاب شرعي. ايش مقصده؟ بيان حكم شرعي اللي هو تحريم الخمر. طيب الان نسأل ما حكمة تحريم الخمر؟ يعني لماذا حرم الخمر؟ الجواب: لأجل حفظ العقل. اللي هو مقصد الحكم. ففي عندنا مقصد النص ومقصد الحكم. مقصد النص بيان حرمة الخمر، مقصد الحكم ليش حرم الخمر؟ لحفظ العقل. وهذا هنا يأتي به الاستنباط أبرز وأجلى والاجتهاد أوسع. ما نستفيده من النص يحسن، ما يستفاد من النص، ما يستفاد من الخطاب الشرعي، تحديد مقصد الخطاب الشرعي، هذا يحسنه كل فقيه ويحسنه كل أصولي. لكن بيان مقصد الحكم الشرعي هذا يحتاج إلى نظر وتدبر وتأمل، وهو بيت القصيد في علم مقاصد الشريعة. طيب رقم ثلاثة، مقاصد الشارع في منهج التشريع، إيش المقصود بها؟ تعريفات كلها مطلوب حفظ. هي الأمور التي رعاها الشارع في منهج تشريع الأحكام، في أمور رعاها الله تعالى جل بعلا في هذا الشرع الشريف لما شرعه لنا معشر البشر من ذرية آدم عليه السلام. هذا الشرع مش نازل للملائكة. من هذه المبادئ العامة مراعاة الفطرة وتيسير الأحكام، ما جعلكم في الدين من حرج، عموم الشريعة لجميع المكلفين، تمام، ما في اختصاص، لا تختص النساء بأحكام ولا تختص يختص الرجال بأحكام إلا إذا دل الدليل على هذا الاختصاص، كاختصاص النساء بالحجاب واختصاص الرجال بصلاة الجماعة عندما قال بوجوبها ونحو ذلك، تمام، ومراعاة مآلات الأفعال. مراعاة مآلات الأفعال من المبادئ التشريعية الكبرى التي هي حاضرة في التشريع الإسلامي الشريف. إذن في عندنا مقاصد الشارع في منهج تشريع الأحكام، وهذه قضايا كبرى، مبادئ كبرى تمثل سنن الشريعة، تمام، تمثل سنن الشريعة، هذه تدخل في علم مقاصد الشريعة الإسلامية. لاحظ هذا التقسيم الثلاثي، هذا البيان من المؤلف لمشمولات مقاصد الشريعة الإسلامية بهذا الشكل، هذا من الإضافات العلمية في كتابه على هذا العلم، تمام. أنت ستجد في معظم الكتب المعاصرة تعريف مقاصد الشريعة اللي هو رقم 2، هي الحكم والمصالح في شرع الأحكام الشرعية لتحقيقها، تمام. لكن هنا المؤلف بيّن لنا أنه مقاصد الشريعة تشمل مقاصد الخطاب ومقاصد الحكم ومقاصد الشارع في منهج التشريع، كلها تندرج تحت مقاصد الشريعة الإسلامية وعلم مقاصد الشريعة الإسلامية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن البحث في المقاصد، مقاصد في الدين الإسلامي تشمل مقاصد الخلق ومقاصد التشريع، مقاصد الخلق ومقاصد التشريع. طيب الآن في أمثلة توضيحية للكلام السابق حتى نفرق بين مقصد الخطاب الشرعي ومقصد الحكم الشرعي ومقصد الشارع في منهج التشريع. أعطانا أكثر من أمثلة، أكثر من مثال، حوالي 4 أمثلة ما بين صفحة 21 و22، وهذه الأمثلة مطلوبة كلها. أول مثال قوله تعالى في الآية 183 من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نحن الآن في أسفل صفحة 21. طيب هذا خطاب شرعي، كلمة خطاب شرعي ترادف كلمة نص شرعي، تمام. لكن في كثير من الأصوليين خاصة الذين يكتبون بكتابات مقاصدية يستخدمون كلمة الخطاب الشرعي بدل كلمة النص الشرعي، هما في معنى واحد. هذا الخطاب الشرعي في الآية 183 من سورة البقرة على ماذا يدل؟ إلى ماذا يقصد؟ تمام؟ ما مقصد الخطاب الشرعي هنا؟ مقصده بيان وجوب الصوم. كتب عليكم الصيام، فهو مفروض، كتب يعني مفروض مش مندوب، الكلام عن صيام رمضان على من توافرت فيه شروط التكليف، كل مسلم بالغ عاقل، فكتب عليكم يعني فرض، تمام. فالخطاب الشرعي هنا يقصد إلى بيان حكم وجوب الصوم على من توفرت فيه شروط. طيب ماذا عن مقصد الحكم؟ لماذا شرع الصيام وجوبا في رمضان؟ لأن لماذا مش لحظة، لماذا شرع الحكم نفسه الآية؟ نقول لماذا جاءت الآية 183؟ جاءت لبيان وجوب صيام رمضان على المكلفين. فلماذا فرض الصيام على المكلفين؟ هنا مقصود الحكم. الجواب أنه لتحقيق التقوى، لعلكم تتقون. طبعا الأمرين مستفادين من الآية، انتبه، لكن الأمر الأول مقصود الآية بيان وجوب الصيام. الأمر الثاني لماذا شرع الحكم هكذا؟ لعلكم تتقون، فهي حكمة مشروعية الصيام وجوبا، صيام رمضان على المكلفين لتحقيق التقوى. عشان كده من امتنع عن الشراب والطعام والجماع وآذى الناس وأكل أموالهم واغتاب فهذا ضاع أجره، ضاع أجره، لأنه حكمة مشروعية الحكم أصلا غير متحققة، ضيعها بالخوض في أعراض الناس وأكل أموالهم بالباطل والاعتداء عليهم والآخره. طيب مثال آخر حتى يميز لنا بين مقصد الخطاب الشرعي ومقصد الحكم الشرعي. قوله تعالى في الآية 185 من سورة البقرة: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فعدة من أيام. تفضلي تفضلي. الآن هل يشترط وجود مقاصد الشرع في منهج التشريع في الآيات الواردة، أو يعني يكتب في ذلك يعني مرة توجد ومرة لا؟ المنهج التشريع حقيقة لا تدل، المنهج التشريع حقيقة قضايا كبرى تدل عليها نصوص بعينها، مش كل آية فيها مقصد خطاب شرعي ومقصد حكم شرعي ومقصد منهج التشريع، لا. لكن معظم الآيات التي تستفيد منها أحكام فيها مقصد خطاب شرعي وفيها مقصد حكم شرعي. أما مقاصد الشارع في منهج التشريع فتلك تدل عليها آيات بعينها لأنها قضايا كبرى، كقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. لاحظي في نصوص معينة نبهت إلى منهج مقاصد الشارع في منهج التشريع لأنها قضايا كبرى. أما المتلازمتين غالبا معا اللي هم مقصد الخطاب الشرعي ومقصد الحكم الشرعي، لما توجد عندنا آية يستفاد منها حكم شرعي تكليفي أو وضعي، فنريد أن نبحث عن حكمة الحكم بعد أن نعرف مقصد الخطاب. تمام يا أختي؟ واضح الجواب؟ طيب الآن مع الأمثلة ستتضح الصورة أكثر. ففي المثال الأول ما فيش عندي مقاصد الشارع في منهج التشريع، ما في عندي مقاصد الشارع في منهج التشريع في المثال الأول. فلننظر المثال الثاني، قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لأن نحن في أعلى صفحة 22 تابعنا معه. هنا هذا الخطاب الشرعي، هذا النص الشرعي له مقصد اللي هو إيش؟ إجاب الصوم على المكلف المستطيع. تمام؟ ومن مقاصد الخطاب هنا بيان جواز حكم شرعي اللي هو جواز الإفطار للمريض والمسافر ثم يقضي بعد ذلك. إذن هذول حكمين شرعيين استفدناهما من الآية 185 من سورة البقرة. طيب هذه مقاصد خطاب، مقاصد الخطاب، مقاصد الخطاب أحكام مستنبطة من الآية أو أحكام مستنبطة من الحديث النبوي الشريف، سواء كانت أحكام شرعية تكليفية حرام مكروه مباح مندوب واجب، أو أحكام شرعية وضعية سبب مانع شرط صحة بطلان إلى آخره. طيب ما هو مقصد الحكم هنا؟ عرفنا مقصد الخطاب اللي هو وجوب الصيام وجواز الإفطار المسافر والمريض. فما هو مقصد حكمة الحكم؟ ليه الحكم بجواز الإفطار؟ قالت لأجل التيسير ورفع الحرج، لأجل التيسير ورفع الحرج، هذا مقصد الحكم، وهو أيضا مرتبط بمقصد منهج التشريع اللي هو رفع الحرج والتيسير على الناس. فهذه الآية حقيقة 185 من سورة البقرة فيها بيان مقصد الخطاب الشرعي، وفيها بيان مقصد الحكم الشرعي، وفيها بيان لمبدأ عام في التشريع الإسلامي اللي هو يتعلق بمقاصد التشريع في منهج الاستنباط اللي هو التيسير ورفع الحرج. طبعا مقاصد التشريع في المتعلقة بمنهج التشريع، مقاصد الشارع المتعلقة بمنهج التشريع كما قلنا أخوات الطالبات قضايا كبرى يعبر عنها أحيانا في بعض الكتابات الأصولية بسنن الشريعة، تمام، بسنن الشريعة، يعني على هذا هذه العلامات الكبرى في الشريعة الإسلامية، العلامات الكبرى في هذه الشريعة. إيش العلامات الكبرى؟ العدل، العلامات الكبرى مراعاة الفطرة، مراعاة رفع الحرج عن الناس، تمام. ودلت على هذه العلامات الكبرى، هذه على هذا السنن دلت عليه نصوص في الكتاب والسنة، نصوص في الكتاب والسنة. طيب نأتي المثال الثالث، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذه الآيات من 178 إلى 179 الآيتين هذول ما هو مقصد الخطاب الشرعي هنا، أو لنقل ما هي مقاصد الخطاب الشرعي؟ لما نسأل يا أخوات الطالبات عن مقاصد الخطاب اعرفي أن الجواب أحكام شرعية تكليفية أو أحكام شرعية وضعية، يعني ما الذي يستفاد من هذا الخطاب من هذا النص، تمام. هذا لما نسأل عن مقاصد الخطاب، ما هي مقاصد الخطاب هنا؟ مقاصد الخطاب مشروعية القصاص في القتل، مشروعية القصاص أن القاتل يقتل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، مش حبس، تمام، مؤبد أو غيره، لا طبعا الكلام هنا عن القتل العمد العدوان، ما فيش عندنا حبس، في قصاص، تمام. طبعا إذا صار في صلح مع أولياء الدم وهذا فصلته نصوص شرعية أخرى من السنة ذلك يجوز. طيب نقول بالله التوفيق الدليل المثال رقم 3 في أعلى صفحة 22، في أعلى صفحة 22 اللي هي الآية 178 من سورة البقرة والآية 179 من سورة البقرة. واضح الصوت هكذا الآن يا أخواتي؟ طيب واضح الصوت الآن؟ واضح الصوت الآن يا بنات؟ طيب على بركة الله. آخر حاجة سمعتوها إيه؟ اللي هو آخر زي لما المثال الثاني. المثال الثاني ولا الثالث؟ طيب نعيد المثال الثاني في أسفل صفحة 21 إذا سمحتم، تابعنا معك. المثال الثالث إذا الثالث اللي هو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. طيب على بركة الله، تابعنا معي في أعلى صفحة 22 المثال الثالث الآية 178 من سورة البقرة والآية 179 من سورة البقرة، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لما نسأل يا أخوات الطالبات عن مقاصد الخطاب، يعني ما هي الأحكام الشرعية التكليفية أو الوضعية المستنبطة من النص، هذه هي مقاصد الخطاب. مقاصد الخطاب هي الأحكام الشرعية التكليفية أو الوضعية المستنبطة من النص. طيب إيش الأحكام الشرعية التكليفية أو الوضعية المستنبطة من هذا الخطاب الشرعي؟ الآية 178 179 من سورة البقرة. في عندنا أحكام كثيرة مستنبطة من هاتين الآيتين، وهي حقيقة مقاصد من تعتبر مقاصد خطاب شرعي، مقاصد خطاب شرعي اللي هي مشروعية القصاص مثلا. أول حكم مستنبط هنا مستفاد مشروعية القصاص في القتل، قتل العمد العدوان. تمام، من قتل يقتل، ما فيش عندنا حبس، ما بيحبس مؤبد وغيره، لا، من قتل يقتل. تمام، كتب عليكم القصاص في القتل. طيب، وأيضا من مقاصد الخطاب الشرعي هنا، يعني من الأحكام المستنبطة من هذه الآية، الأحكام الشرعية التكليفية أو الوضعية اللي هو حكم التكليف الآخر، اللي هو استحقاق القصاص على الجاني إلا إذا عفى أولياء المقتول. تمام، إلا إذا عفى أولياء المقتول. تمام، الأمر الآخر أيضا من هذا كله من مقاصد الخطاب مشروعية العفو عن الجاني. طبعا هذا ممكن يعضد بأدلة أخرى أيضا، في كما في قوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى. تمام، إحنا قلنا نوضح من خلال هذه الأمثلة أخوات الطالبات الفرق بين مقصد الخطاب الشرعي ومقصد الحكم الشرعي. طيب، أمام هذا كله، أمام هذه الأحكام الشرعية المستنبطة من هاتين الآيتين واللي قلنا أن هذه تعتبر من مقاصد الخطاب الشرعي هنا، نقول ما هو مقصد الحكم الشرعي هنا؟ بعد أن عرفنا مقصد الخطاب الشرعي الأحكام التي ذكرناها، ما هو مقصد تلك الأحكام؟ فيها مقاصد كثيرة قد تذكر. لاحظوا، مقصد تلك الأحكام ممكن يشير إليه الخطاب، ممكن ينبه إليه الخطاب، وممكن كثيرا يحتاج إلى اجتهاد في استنباطه. وهذا الاجتهاد في استنباط مقصد الخطاب، انتبه، مقصد الحكم، هذا ما كتب فيه نعمان جغيم رسالته للدكتوراه كاملة، كاملة اللي هي طلبنا تلخيصها في النشاط الإلزامي واللي عنوانها طرق الكشف عن مقاصد الشارع. طبعا هو تكلم عن الطرق النصية والطرق الاستنباطية. استنباطية يعني بدها ايه؟ اعمال للعقل بالاجتهاد، بدنا نعرف ما حكمة الحكم. طيب ايش حكمة الحكم؟ قال لك هنا التخفيف على الجاني والرحمة به. تمام، التخفيف على الجاني، انه شرع له ايه؟ شرع له البديل عن القصاص اللي هو ان يدفع اولياء الدم، او يدفع هو دية مغلظة. تمام، اذا رضي اولياء الدم، اذا رضي اولياء الدم بالدية المغلظة فلا قصاص عليه، وهذا كحل صلحي. الآية افادت هذه جواز ذلك. هذا حقيقة التخفيف، هذا التخفيف هنا هو حقيقة متعلق بمقاصد الشارع في منهج التشريع، مقاصد الشارع في منهج التشريع، إذ منهج التشريع يراعي الرحمة والتخفيف والتيسير، فهنا في مراعاة لهذا المبدأ، تخفيفا تيسيرا على هذا الجان اللي قتل، إنه جعلت له الشريعة خيارا للفرار من القصاص خيارا شرعيا، بأنه ممكن يدفع الدية المغلظة لأولياء الدم بدل القصاص إذا رضي أولياء الدم. فهذا التخفيف حقيقة من المقاصد الشارع المرتبطة بمنهج التشريع. ففي عندنا هنا في الآية أيضا بيان مقصد الحكم الشرعي اللي هو إيش؟ حفظ النفوس. ليش شرع القصاص؟ لماذا؟ مقاصد، انتبه يا بنات، المقصد الخطاب السؤال عنه بما هو؟ ما هو الحكم المستفاد من الخطاب؟ ما هو الحكم الشرعي التكليفي المستفاد من الآية؟ ما هو الحكم الشرعي الوضعي المستفاد من الآية؟ ما هو الحكم الشرعي التكليفي المستفاد من الحديث؟ ما هو الحكم الشرعي الوضعي المستفاد من الحديث؟ هكذا نسأل عن مقصد الخطاب. أما مقصد الحكم فيسأل به عنه بلماذا؟ لماذا شرعت أحكام القصاص كلها؟ في الشريعة الإسلامية في قتل العمد والجزية، حفظ النفوس إحياء للأنفس. طب كيف أنت تشرع القتل لأجل حفظ منع القتل لأجل حفظ الأنفس؟ كيف يكون لنا في القصاص حياة؟ يكون لنا في القصاص حياة لأنه هذه العقوبة المغلظة الشديدة تكون رابعة للناس عن الاعتداء على أنفس بعضهم البعض وعن سفك دماء بعضهم البعض، فتحفظ بذلك النفوس بعدم الاعتداء عليها بالقتل بالنظر إلى تغليظ عقوبة القاتل. فكانت هذه العقوبة زجرا وردعا لمن تسول لهم أنفسهم ب يعني قتل الآخرين. لاحظي هكذا فهمنا مقصد الحكم الشرعي من خلال قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الآية الأخيرة لعلكم تتقون، يعني الآية الأخيرة أشارت إلى مقصد الحكم لكن أيضا يحتاج إلى اجتهاد في تجليته في توضيحه. جانب الاجتهاد يا بنات في معرفة حكم الأحكام لمقاصد الأحكام الشرعية واسع واسع. تمام. طيب يعني ردا يعني تتميما لإجابتنا على سؤال الذي سألت به أختنا الفاضلة قبل قليل، أنه حقيقة في آيات تبين في لها مقصد الخطاب، فيها مقصد خطاب تدل على أحكام شرعية تكليفية أو وضعية. وطبعا طالما في عندي مقصد خطاب بدي أسأل عن مقصد الحكم الذي استفيد من الخطاب. ممكن النص الخطاب يشير إليه إلى مقصد الحكم وممكن لا أشتهد. تمام. فحيثما وجد مقصد الخطاب يعني حكم شرعي مستنبط تكليفيا كان وضعيا، لابد أن نبحث عن حكمة الحكم يعني مقصد الحكم الشرعي. لكن مش دائما الآيات والأحاديث النبوية الشريفة اللي فيه لها مقصد خطاب وفي وتشير إلى مقصد حكم في تتضمن يعني ما يتعلق بمقاصد الشارع في منهج التشريع، مش دائما. واضح؟ أما دائما أي آية قرآنية أو أي حديث نبوي شريف في له مقصد خطاب يعني يفيد حكما شرعيا تكليفيا أو وضعيا، فينبغي أن نسأل عن حكم الحكم حكمة الحكم مقصد الحكم الشرعي يتضمن حكم مقصد حكم شرعي. تمام. لكن ليس بالضرورة أن يتضمن مقصد الشارع في منهج التشريع. ليه؟ لأنه مقصد الشارع في منهج التشريع قضايا كبرى مبادئ كبرى تسمى سنن الشريعة، وهذه أشارت إليها نصوص وصرحت لها نصوص لكن مش كل النصوص. واضح؟ مش كل النصوص. طب ليش هذا التقسيم، هذا التقسيم المرهق؟ الآن بقول لك إيش فائدة هذا التقسيم المرهق. تمام. كمان شوي صبرا صبرا معنا ناخذ المثال الرابع، ناخذ المثال الرابع الآية 90 والآية 91 من سورة المائدة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. واضح أنه هذا الخطاب الشرعي له مقصد اللي هو تحريم شرب الخمر وتحريم الميسر وتحريم الأنصاب والأزلام، هذا مقصد الخطاب، هذه مقاصد الخطاب، أحكام شرعية تكليفية أو وضعية مستفادة من الخطاب الشرعي سواء كان آية أو حديثا. تتم الآية الثانية إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. طيب الآن أول حاجة قلنا مقصد الخطاب إيش؟ تحريم الخمر تحريم الميسر والأنصاب والأزلام إلى آخره، هذه كلها مقاصد الخطاب، مقاصد الخطاب الشرعي يعني مقاصد النص الشرعي. يا أخواتي الطالبات أي كلمة خطاب هنا في كتاب نعمان جغيم ممكن استبدالها بكلمة النص الشرعي، الخطاب الشرعي يعني النص الشرعي. طيب الآن لو سألنا ما مقاصد الحكم الشرعي، مش الآية أفادت تحريم الخمر، لماذا حرم الخمر؟ شوفي مقاصد الخطاب نسأل عنها بإيه، ما هو الحكم الشرعي المستفاد، ما هي الأحكام الشرعية المستفادة المستنبطة من الآية، ما هي بما هي هذا السؤال بهذا الطريقة. بهذه الطريقة. لكن لما نجي لحكمة الحكم يعني مقصد الحكم نسأل عنه لماذا؟ لماذا حرم الخمر؟ لماذا حرم الخمر؟ حرم الخمر ذكر لك يعني جانب من ذلك المقصد في الآية الثانية، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. إذن حكمة أو من حكم تحريم الخمر ما ينتج عن شيوعه من فساد العلاقة بين المسلمين والصد عن ذكر الله والصلاة. وهذا هذه حكمة تحريم الخمر، وحكمة إيش أيضا؟ وحكمة تحريم الميسر القمار. يعني لو كان القمار مباحا سنجد فساد العلاقات بين المسلمين والصد عن ذكر الله. اللي بيلعبوا قمار ما بيقوم على الأذان، إذا أذن المؤذن وقال حي على الصلاة حي على الفلاح ما بيقوم، بده يكسب يكمل اللعب عبين ما يكسب ولم يكسب. تمام؟ اللي بيشرب الخمر لن يجيب النداء وهو سكران والمؤذن بيقول حي على الصلاة حي على الفلاح، واللي بيشرب الخمر ممكن يقتل ممكن يسرق، هو مش صاحي سكران. لحظي هذا كله ايه؟ فساد علاقات بين المسلمين. ويمكن أن يقال أيضا استنباطا أن من حكم تحريم الخمر تحديدا حفظ العقل، لأنه هذا يغيب العقل. المقامر لا يغيب عقله، المقامر عقله معه تمام، لكن السكران عقله غائب، والعقل مناط التكليف، وبه عرف الله عز وجل جوهر هذا العقل الذي أكرمنا الله تعالى به منحة إلهية ميزتنا، من أهم ما يميزنا عن سائر الحيوانات الثديية في الأرض. تمام؟ والموضوع مش بالدماغ، دماغ الفيل أكبر من دماغ الإنسان، لكن الطاقة الإدراكية الهائلة هذه المرتبطة بالدماغ اللي يسمى العقل، هذه من أعظم منح الله تعالى ونعم الله تعالى علينا. تمام؟ فلذلك الآن الخمر شرب الخمر يؤدي إلى السكر، والسكر هو ذهاب للعقل. فإذا من حكم تحريم الخمر حفظ العقل، ومن حكم تحريم الخمر والميسر منع فساد العلاقة بين المسلمين، ومن حكم تحريم الخمر والميسر منع ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. واضح؟ إذن كيف أنه ممكن يكون عندي أكثر من مقصد للخطاب الشرعي، أكثر من حكم يستفاد من الآية، وممكن يكون عندي أكثر من مقصد للحكم الشرعي، أكثر من مقصد، وفي بعض المقاصد. تفضلي سؤالك. الآن المقصد الحكم الشرعي هذا هو مفترض يكون المقصد التحذير؟ لا، هنا لأنه كله يراعي على المصالح والمفاسد. هو كما قلنا مقاصد الشارع في منهج التشريع يعني قضايا كبرى تمام، مراعاة المصالح والمفاسد عند تزاحمها من مقاصد الشارع في منهج التشريع لما عند تزاحمها. طب هل الحالة هذه لو ورد لي مثلا المثال هذا، كيف انا بفرق انه هالمصالح هذه حكم شرعي او من باب التشريع؟ من منهج التشريع انه هو المقاصد الخطاب الشرعي اخواتي الطالبات هي عبارة عن اما احكام شرعية تكليفية واما عن اما احكام شرعية وضعية، وهذه واضحة درستها أختي الطالبة في أصول فقه واحد. يعني إما حتقول كذا حرام أو مندوب أو مباح أو مكروه أو واجب، تمام، هذا أو سبب أو شرط أو مانع، هذه هي أوصاف مقاصد الخطاب الشرعي. فلما بقول إيش مقاصد الخطاب الشرعي بدي بتقولي تحريم الخمر، تحريم الميسر، وجوب الصيام، وجوب القصاص، لاحظي احكام شرعيه تكليفيه، واجب مندوب الى اخره، مباح مكروه حرام، هذه المقاصد الخطاب. فهي واضحه، هي عباره عن الاحكام الشرعيه المستنبطه من النص الشرعي سواء كانت تكليفيه او وضعيه. لا طيب واضح. نعم كلاهما المقصد فيهم للمصالح والمفاسد. طيب انتبهنا معي قليلا، يبدو انه هو موضوع مقاصد الشارع في منهج التشريع هو الذي احدث ربما لبس، وليس كذلك؟ النوع الثالث مقاصد الشارع في منهج التشريع هو الذي عمل اللبس. نعم. طيب احنا عشان نضبط الامر وما تلتبس علينا الامور، عشان نضبط الامر وما تلتبس علينا الامور اخواتي الطالبات، في الامثله الاربعه الاول والثاني والثالث والرابع المطلوب فقط اذا جاءك في الامتحان بيان مقصد الخطاب الشرعي المستفاد منها وبيان مقصد الحكم الشرعي المستفاد منها فقط فقط. أما مقصد الشارع في تشريع الحكم فالذي أريده منك أن تعرفيه أنه هذا متعلق بقضايا كبرى اللي هي تعتبر سنن الشريعة، كما ذكر لك في وسط صفحة 21 أنها الأمور التي راعاها الشارع في منهج تشريع الأحكام، ومن أبرزها مراعاة الفطرة، مراعاة التيسير والسماحة، مراعاة عموم الشريعة، مراعاة الموازنة بين المصالح والمفاسد، مراعاة مآلات الأفعال والأحكام. يكفينا هذا. أما في الأمثلة الأربعة خلينا نركز على مقاصد الخطاب الشرعي ومقاصد الأحكام الشرعية المستنبطة منها، تمام؟ غير ذلك ما ذكر المؤلف في هذه الأمثلة الأربعة يقرأ للفائدة العلمية. واضح يا أخواتي؟ واضح الكلام؟ أقول لك كلما كان المستفاد من الآية لا يتعلق، انتبه، كلما كان المستفاد من الآية مبدأ عاما لا يتعلق بخصوص ذلك الحكم الشرعي فهو كان من قبيل مقاصد الشارع في منهج التشريع. انتبه، كلما كان الأمر المستنبط من الآية أو الحديث له صلة بمبادئ عامة في التشريع تشمل كل الأحكام وتتعلق بكل الشريعة كان هذا من قبيل مقاصد الشارع في منهج التشريع. أما مقصد الخطاب الشرعي متعلق بحكم تكليفي مرتبط بارتباط مباشر بالنص، مقصد الحكم الشرعي مقصد ذلك الحكم المستنبط من ذلك الخطاب تحديدا. أما المقاصد الشارع في منهج التشريع بتكون لها ارتباط بقضايا عامة، يعني أو يمكن أن تعم في مسائل أخرى، يعني موضوع التخفيف ورفع الحرج، فلما دلت على التخفيف أكثر من نصوص في الصلاة بقصر الصلاة والجمع في الوضوء بالمسح على الخفين في مثلا الحج باشتراط الاستطاعة، كل هذا تخفيف. لما رأينا هذه الأحكام تراعي التخفيف في أبواب شتى عرفنا أن التخفيف مبدأ عام في الشريعة من أولها إلى آخرها، معناته هذا إيه؟ هذا مبدأ مراعى عند المشرع الله جل جلاله في تشريع كل الأحكام. فكانت الفتوى لما تكون ألتق، إذا تنازعت الأدلة وتكافأت الأدلة، لما تكون الفتوى أقرب للتيسير والتخفيف عند تكافؤ الأدلة فهذه الأقرب إلى روح الشريعة وسنن الشريعة، تمام؟ هنا عد حلقنا كثيرا، إحنا حلقنا كثيرا في المقاصد، بارك الله فيك، إحنا حلقنا كثيرا، شكرا لك على هذه المداخلة، إحنا حلقنا كثيرا وما زلنا إيه في المحاضرة الثانية. وهذا يعني بدلك على أهمية هذا العلم، علم مقاصد الشريعة. لما تتكافأ الأدلة، أعيد مرة أخرى للأهمية، لما تتكافأ الأدلة يا بنات في رأيين اثنين، فمن الترجيح، من طرق الترجيح بالمقاصد أن نرجح الرأي الأيسر، مش لأن الشريعة شريعة يسر، لأن مراعاة التخفيف مبدأ عام في التشريع، انتبهي، مبدأ عام في التشريع، صفة عامة. من أين استفدنا هذه الصفة العامة؟ عرفناها وذكرها عنوان لها المؤلف في مقاصد الشارع في منهج التشريع من نصوص عدة وكثيرة، من أحكام كثيرة وجدنا الشريعة تخفف تيسر، تمام، جعلت الصلاة ركعتين بدل أربعة، جعلت مواقيت الصلاة ثلاثة بدل خمسة في الجمع، جعلت الأعضاء المغسولة أقل في لما مسح على الخف، جعل أداة المسافر يفطر، تمام، فغيرت وقت الصيام بدل ما هو في رمضان جعلته يقضي بدون إثم في محرم مثلا لما انتهى السفر لما انتهى المرض. فلم لحظة لما تأملنا في هذا الكم الكبير من التخفيفات الشرعية عرفنا أن من مقاصد الشارع الحكيم في منهج تشريع هذه الشريعة التخفيف والتيسير. فإذا تكافأت الأدلة من نصوص فمن نأخذ بالرأي اللي فيه تيسير وتخفيف عما. عشان كده قال سفيان الثوري إنما الرخصة من فقيه، إنما الفقه سفيان الثوري ما أدري أو الحسن البصري نسيت والله، وما أنسانيه إلا الشيطان، وما أنسانيه إلا الشيطان. إيش قال سفيان الثوري أو الحسن البصري؟ إنما الفقه الرخصة من ثقة، إنما الفقه الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. إنما الفقه الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. كل واحد ممكن يقول لك حرام حرام أسأل حاجة حرام، لكن أن تبين للناس رخصة ويكون الواقع تستدعي هذا الترخص في شرع الله الشريف فهذا من أفقه الفقه والله أعلم. طيب إذن يعني نذكر دائما أن النوع الثالث لمقاصد الشارع المتعلقة بمنهج التشريع عبارة عن قضايا كبرى تسمى أحيانا سنن الشريعة وتسمى أحيانا روح الشريعة، تمام، دلت عليها نصوص كثيرة في من الأحاديث النبوية الشريفة والآيات القرآنية الكريمة. أما مقصد الخطاب اللي هو إيه؟ الحكم الشرعي أو التكليفي أو الوضع المستفاد من الآية والحديث. مقصد الحكم غاية الحكم، الحكمة التي شرع الحكم لأجلها، والحكمة هذه أخواتي الطالبات هي في الغالب إما جلب مصلحة أو إيه أو درء مفسدة، جلب مصلحة أو درء مفسدة أو الاثنين معا. مصلحة على من تعود؟ على المكلفين، على المكلفين. طيب لماذا هذا التقسيم الثلاثي لما يشمل ما تشمله مقاصد الشريعة؟ لماذا المؤلف أتعبنا بهذا؟ ذكر لك فوائد هذا التقسيم في صفحة 23 وهي ثلاث أمور لا أريدك أن تحفظيها عن ظهر قلب، إنما يعني نعرف أنه هذا التقسيم الثلاثي به نستطيع أن نفهم المقاصد على الوجه الأتم الأكمل من غير ما خلط فيما بينها ولا خلط في طرق معرفتها، تمام. هذا باختصار شديد هذا التقسيم الثلاثي لمشمولات مقاصد الشريعة الإسلامية، مقاصد الخطاب ومقاصد الحكم ومقاصد الشارع في منهج التشريع، تجعلنا أكثر فهما للمقاصد وللتفريق فيما بينها وللتفريق في طرق الكشف عنها، تمام. عفوا، وقد خلط كثير من الباحثين المعاصرين من طلبة العلم بين هذه الأمور، فلما بيتكلم عن مقاصد الخطاب نجده يذكر مقاصد حكم، ولما بيتكلم عن مقاصد الحكم نجده يذكر مقاصد خطاب وهكذا، ولما بيتكلم عن قضايا كبرى بيقول لك مقاصد الشريعة الكبرى، وبيتكلم عن قضايا منهجية تبين منهج الشريعة وسننها وروحها وليس قضايا يعني في متعلقة بحكم الأحكام، تمام. طبعا هو ذكر لك انه حسن فهم مشروع الشاطبي، الامام الشاطبي اخواتي الطالبات من الائمة المجددين، لو من اهم فوائد دراستك لهذه المادة في المستوى السابع تتعرفي على هذه الشخصية العلمية، ولذلك انا بطلب الان نشاط غير الزامي لمن ترغب من الطالبات ترجمة موجزة في صفحتين للامام ابي اسحاق الشاطبي الغرناطي الاندلسي رحمه الله تعالى. الإمام الشاطبي وفاته أظن سنة 808 هجرية. على أي حال هذا الإمام الجليل أنا لم أعرفه إلا في الماجستير شخصيا بتكلم، يعني ما عرفته ولم عرفت أنه في واحد اسمه الشاطبي، كنت أظن الشاطبي اللي هو صاحب الشاطبية في القراءة، طبعا هذا من القراء الشاطبي صاحب الشاطبي. أما هذا الشاطبي أندلسي مالكي من غرناطة، وفاته سنة 808 هجرية رحمه الله تعالى. وله كتابين اللي بقي من نتاجه العلمي إلى يومنا هذا، كتابين الاعتصام، وهذا في بيان السنة والبدعة، وهو أيضا كتاب أصولي، وكتاب الموافقات وقع في 4 مجلدات. وكل طلبة العلم الذين درسوا الموافقات والعلماء الذين شرحوه تمنوا لو كتب الإمام أبو إسحاق الغرناطي الأندلسي الشاطبي كتابا في الفقه، وأنا أيضا أنضم إليه حتى نعرف كيف يكون استنباط الأحكام، يعني على ضوء المقاصد، على ضوء المقاصد. لما يقول لك المؤلف في أعلى صفحة 23 حسن فهم مشروع الشاطبي في مقاصد الشريعة، للآن في كتاب ما زال الكتاب يشرح في للآن عليه حوالي 7 شروح كبرى، 7 شروح كبرى، وكل شرح يعني سلط الضوء على جانب، تمام، لكن ما زال في الكتاب يعني ما زال في مجال لشرحه والإضافة في شرحه. وهذا بعد 6 قرون من وفاة الإمام صاحب الكتاب الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. هل ممكن نكتب بحث يا بنات ولا كتاب أو كتيب يعيش بعدنا 6 قرون، يعيش بعدنا 60 سنة بلاش 6 قرون؟ طب كيف عاشت تلك الكتب، فكيف عاشت تلك الكتب بعد قرون من وفاة أصحابها؟ شوف احنا انا بتكلم الان 1441 رحم الله الامام الشاطبي، ثلثي المحاضره او نصفها على الاقل فيما كلام الشاطبي، وهو في قبره من 600 سنه. كيف هذا؟ اقول لك كيف، بالاخلاص لله عز وجل، ولا نزكي على الله تعالى احدا، بالاخلاص لله تعالى عز وجل، كانوا مخلصين في خدمه الدين وفي التقرب الى الله. المداد الحبر اللي كان معه قطعا اسوأ من اسوأ حبر موجود في زماننا، وكان يكتب على ورق البردة مش على ورق ابيض ماطع، ما فيش آلة طابعة ولا برنت ولا كمبيوتر ولا انترنت ولا آلة تصوير، تمام، ما فيش منه الحكي هذا كله، لكن في اخلاص في خدمة الدين. وهنا نذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، وصدقة جارية، يعني الوقف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالواحد بذريته الصالحة ممكن يعيش 200-300 سنة، أحفاده بطوف حول الكعبة يدعون له ويستغفرون له، وكان أبوهما صالحا كما في سورة الكهف. طب بالعلم، العلم الإمام الشاطبي الآن مش عمره 80 سنة رحمه الله، عمره على الأقل 680 سنة كما هو واضح لك. لا، ما تطلع الأرض على الشمس يوما يا بنات إلا وينتفع بعلم الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، صاحب كتاب رياض الصالحين، وكتاب روضة الطالبين، وكتاب المجموع شرح المهذب، وكتاب مسلم بشرح النووي، كتب كثيرة رحمه الله تعالى. وعاش 47 سنة، 47 سنة رحمه الله. لعظمات 676 هجرية، النووي 676، احنا الآن 1441. معظم المساجد في هذه البلاد المباركة وفي غيرها من العالم الإسلامي نجد نسخة واحدة على الأقل من كتاب رياض الصالحين، بالإضافة لنسخ المصحف الشريف. فلاحظي هذا الخير العظيم، ولا نزكي على الله تعالى أحدا، لكن أقوام يأتوا يوم القيامة وفي موازين حسناتهم جبال من الحسنات، جبال من الحسنات. واحد طالب في مرحلة الماجستير يذهب لمكتب خدمات عشان يكتبوا له الرسالة، عشان يكتبون رسالة الماجستير، يعني بحث مزور، ويضع اسمه عليه كذبا وزورا عشان ياخذ شهادة ماجستير عشان يزيد راتبه. فلا، وهو يعلم او لا يعلم ان هذه الزيادة في الراتب مال سحت في بطنه، لانه اخذها بكذب وغش وخيانة. وبعدين بقول لك ما الدليل الشرعي على انه هذا ما بيجوز، انه روح لمكتب خدمات يكتب لي البحث، يكتب لي رسالة ماجستير، او يكتب لي ايه رسالة دكتوراه. يعني إذا كان هذا جائزا فما هو الحرام حقيقة؟ والله عز وجل يقول إنما يبتلي الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، ويقول سبحانه وتعالى أن الله لا يهدي كيد الخائنين، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على أي حال، إنه هذا التقسيم الثلاثي الذي لم يسبق له المؤلف بهذا التفصيل يجعلنا أكثر فهما للمقاصد وتمييز في أنواعها وفي طرق الكشف، والتمييز بين طرق الكشف عنها، وهذا طبعا يجعلنا أكثر فهما لكلام الشاطبي وغيره من علماء المقاصد، وغيره من علماء المقاصد. طيب، نيجي لأسفل الآن بينا التقسيم الثلاثي تمام والأمثلة عليه. نيجي للعلاقة بين مقاصد الخلق ومقاصد الشريعة في أسفل صفحة 23 في أسفل صفحة 23. طبعا احنا قلنا بداية انه المقاصد في الدين الإسلامي تشمل مقاصد الخلق ومقاصد التشريع. مقاصد الخلق ومقاصد التشريع. طب ومقاصد التشريع اللي هي مقاصد الشريعة تشمل مقاصد الخطاب ومقاصد الحكم ومقاصد المنهج. مقاصد الشارع في المنهج. طيب ولبعت أن تعملي مخطط شجري خريطة ذهنية لهذا الأمر. طب مقاصد الخلق ليش مذكورة هنا في هذا الموضوع كأن المقاصد في الدين الإسلامي تشمل هذين الأمرين الرئيسيين هذين المحورين الرئيسيين اللي هي مقاصد الخلق ومقاصد الشريعة؟ لأنه انتبه كما قال لك في أسفل صفحة 23 وهذا قد يكون تعليم عللي العلاقة ما بين مقاصد الخلق ومقاصد الشريعة. مقاصد الخلق وسيلة لتحقيق مقاصد الشرع. مقاصد الخلق فالشريعة بالنسبة إلى مقاصد الخلق وسيلة لتحقيق تلك المقاصد. الشريعة الإسلامية وسيلة لتحقيق مقاصد الخلق باختصار شديد. فالشريعة الإسلامية تمام بما أحكامها ومقاصدها وسيلة لتحقيق مقاصد الخلق. يعني في تداخل وتكامل كما ذكرت في السطر الأول. كيف وسيلة؟ إذا كانت مقاصد الخلق العبادة طب مين يبين لنا كيف نعبد الله؟ الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية إذا كان مقصد الخلق الابتلاء الاختبار تمام. طب بناء على ماذا يكون الامتحان؟ بناء على الأحكام الشرعية اللي في الشريعة الإسلامية افعل ولا تفعل. فإذا تركنا الواجبات وفعلنا المحرمات فقد رتبنا بالاختبار. إذا مين اللي أعطاني وسيلة تحقيق مقاصد الخلق؟ الشريعة الإسلامية بأحكامها وحكمها. الله قال الآن في أعلى صفحة 24 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب خلقتنا يا الله لعبادتك كيف نعبدك؟ الجواب الوسيلة الشريعة الإسلامية بأحكامها وحكمها. طيب الله عز وجل قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل ليبتلين. فكيف نريد أن ننجح في الاختبار يا الله؟ ما هي الأسئلة؟ ما هي التكاليف؟ الشريعة الإسلامية وسيلة تحقيق مقصد الخلق هنا تمام بالفوز بالاختبار والابتلاء. لما نلتزم بالواجبات ونأتي بالمندوبات ونبتعد عن المكروهات ونترك المحرمات فقد نجحنا في الابتلاء. هذه المحرمات والمندوبات اللي هي عبارة عن إيش؟ أحكام شرعية تمام. إذا مقاصد الشريعة أو لنقل الشريعة الإسلامية بأحكامها وحكمها هي حقيقة وسيلة تحقيق مقاصد الخلق. فالعلاقة بين مقاصد الخلق ومقاصد الشريعة كما قال لك إيش؟ إن الشرائع أنزلت الشرائع السماوية أنزلت لتحقيق مقاصد الخلق لأن الشريعة الإسلامية نازلة على محمد عليه الصلاة والسلام. طب الأمم الموحدة قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام كيف كانت تحقق مقصد خلقها؟ من خلال الشرائع السماوية اللي نازلة على أولئك الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم السلام. طيب ماذا عن المقصد الثالث اللي قلنا هو يعني لم تشر إليه النصوص؟ مقصد الخلق لم تشر إليه النصوص صراحة اللي هو عمارة الأرض. عمارة الأرض عمارة الأرض أنا أقول أنها من مقاصد الخلق. فتكون مقاصد الخلق ثلاثة على هذا الترتيب. أولا تحقيق العبودية لله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نحن الآن في صفحة 24 إذا سمحت تابعي معنا. ورقم اثنين الابتلاء والاختبار لقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. رقم ثلاثة عمارة الأرض. عمارة الأرض لأن الله استخلفنا فيها. تمام، عمارة الأرض بكل خير وبر وإحسان. فاستعمركم هو الذي هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ومع الآية الأخرى في سورة البقرة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني الله استخلف آدم وذريته في الأرض، ما استخلف كائنات أخرى مما خلق سبحانه وتعالى. طيب ماذا قال أيضا؟ واستعمركم فيها. فاستخلفنا واستعمرنا. فإذا تحقيق الخلافة بعمارة الأرض، ولكن ليس عمارة الأرض هي غاية، هي الغاية الوحيدة للخلق، هي من غايات الخلق، أو لنقل الغاية الثالثة في ترتيب الأولوية، اللي هي أول حاجة تحقيق العبودية لله، الاختبار والابتلاء، ثم عمارة الأرض بكل خير وبر وإحسان. طيب وعلى ذلك عمارة الأرض اللي هي من مقاصد الخلق، قال لك تكون وسيلة لتحقيق العبودية. يعني هنا نظرنا في عمارة الأرض، في مكان عمارة الأرض، هل هي مقصد من مقاصد الخلق؟ الجواب نعم، فيما أرى ولمح المؤلف لذلك. من أين استفدنا أن هذه من مقاصد الخلق؟ من قوله تعالى إني جعل في الأرض خليفة في سورة البقرة، وقوله في سورة هود واستعمركم فيها، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. الآيتين مع بعض تبين لنا هذا المقصد من مقاصد الخلق. انتبه، مرتبط بالخلق، لماذا خلقنا الله؟ ملوش علاقة بالشرع، ملوش علاقة بالشرع، لا بمقاصد الخطاب ولا بمقاصد الحكم ولا بمقاصد المنهج، الخلق نفسه ليه خلق. فالآن هذه العمارة، هذه العمارة حقيقة هي يمكن أن نقول أنها أيضا وإن كانت من مقاصد الخلق هي وسيلة لتحقيق العبودية، اللي هي المقصد الأول للخلق، المقصد الأول للخلق. تمام، المقصد الأول للخلق تحقيق العبودية. كيف هذا الكلام؟ حتى نعبد الله تعالى حق العبادة لابد أن نعبده في أرض معمورة، وليس في أرض فاسدة فيها إهلاك حرث ونسل. تمام، وهذا المعنى لم يذكره المؤلف صراحة. حتى نعبد الله أنا وأنت على الوجه الأتم الأكمل لابد أن يكون ذلك في أرض معمورة، وليس في أرض خراب، وليس في أرض فيها فساد وإفساد، وليس في أرض فيها سفك دماء. تمام، عشان كده كان الجهاد في سبيل الله من باب دفع الشر عن العبادة وعن إقامة الدين وعن ما يمكن أن يسلم الدين ويهدم الدين. لما قال لك لولا دفع الله، قال في القرآن الكريم لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات يذكر فيها اسم الله. يعني أنا جالس في المسجد أعبد الله، وجاء غزاة من الكفرة من المشركين عادوا في الأرض فسادا وإفسادا فقتلوا وسلبوا ونهبوا، بدي أعبد الله يا قومنا، شياطينهم ما يسمعوا، شياطين من شياطين الإنس ما يسمعوا، ما يتركون بحالنا نعبد الله عز وجل. فلا بد من حماية الدين، وحماية الدين لا تكون إلا بالسيف والسنان. فعشان كده كان الجهاد ذروة سنام الإسلام، فإذا حميت الثغور والحدود وهيبة بيضة المسلمين، تمام، خشي منهم أعدائهم من الكفار والمشركين، فكفوا سيوفهم عن دماء المسلمين وأغمدوها، وضعوها في أغمادها، فانكف شرهم فعم الخير وظهرت الشعائر والسنن في دار الإسلام. أما لما يخبو الجهاد ويضعف الجهاد بيجينا واحد مثل هولاكو يغير على المسلمين فيعيث في بلاد المشرق الإسلامي فسادا، بيجينا واحد مثل ريتشارد قلب الأسد فيغير على بلاد الشام في الحملات الصليبية ويحتل بيت المقدس إلى آخره، وجهاد طويل عريض لتحرير تلك البلاد وطرد أولئك الصليبيين. وهذا يشغل الناس عن تحقيق غاية خلقهم لإيش؟ اللي هي عبودية الله عز وجل. فحتى نعبد الله تعالى على الوجه الأتم الأكمل، وهذه العبادة هي الغاية التي خلقنا لأجلها، فلا بد من عمارة الأرض، لا بد من عمارة الأرض حتى تكون العبادة على الوجه الأتم الأكمل. فهنا كانت العمارة حقيقة بهذا المعنى وسيلة لتحقيق العبودية، وسيلة لتحقيق العبودية، تمام، لله عز وجل. وإن كانت هي أيضا تعتبر المقصد الثالث للخلق، المقصد الثالث للخلق، فالمقصد الثالث هو وسيلة لتحقيق المقصد الأول، اللي هو تحقيق العبودية لله عز وجل. تمام. طبعا هذا المعنى الأقوى في بيان معنى العمارة للأرض، بمعنى الاستخلاف بمعنى العمارة. فمن يعني الأوجه والأرجح في تفسير الآية 61 من سورة هود أن نفسرها على ما جاء في سورة البقرة: إني جاعل في الأرض خليفة. وهنا قال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فإذا العمارة المقصودة هنا هي الخلافة المقصودة هناك. تمام. لكن هناك معنى آخر للاستخلاف، أنه جعل البشر يخلف بعضهم بعضا. المؤلف قال وهو الراجح، أنا أخالف هنا، وأنت مطالبة بمن في الكتاب، أنت مطالبة بما في الكتاب. المؤلف إيش قال؟ المعنى الراجح في الاستخلاف اللي هو أن الله تعالى جعل البشر يخلف بعضهم بعضا. تمام. وعلى هذا لا يكون الاستخلاف مقصودا من المقاصد، بل مجرد إخبار عن واقعة خلق الإنسان واستعماره في الأرض، إن الله خلق البشر جماعات جماعات يخلف بعضهم بعضا بشكل بطيء ومتداخل. كيف يعني؟ يعني الآن جيلنا اليوم إحنا الذين نعيش على الأرض في عام 1441 هجرية كله يهلك دفعة واحدة، ثم يأتي جيل آخر أطفال رضع وبيكبروا حالهم لحالهم وبيصيروا بشر وبيعمروا الأرض، بعدين بيموتوا بيجي غيرنا. الاستخلاف متداخل بطيء، نجد في كل مسجد في كل حي في كل بلدة في كل قرية في كل مدينة نجد أطفال رضع، ونجد أطفال صغار، ونجد أطفال مميزين، ونجد بالغين حديث عهد البلوغ، ونجد شباب، ونجد كهول، ونجد رجال، ونجد عجزة، ونجد مسنين إلى آخره في كل بلدة، فكل الأجيال. تمام. إذن استخلاف ناس تخلف ناس، لكن هي بطريقة متداخلة بطيئة حتى يصير في انتقال خبرات، مش كل البشر بيهلكوا مرة واحدة ويجي جيل آخر. هذا المعنى الثاني لقضية الاستخلاف: جعلكم خلائف الأرض يخلف بعضكم بعضا. المؤلف رجحه، أنا الذي أراه إنه الاستخلاف المقصود به الاستعمار، يعني أن الإنسان خليفة لله في الأرض لأجل عمارتها. إني جعل في الأرض خليفة يفسرها قوله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. والله تعالى أعلم. على أي حال، على المعنى الأول اللي أنا أرجحه بتكون العمارة وسيلة لتحقيق العبودية كما قلنا، إذ لا أستطيع أن أعبد الله على وجه الأتم الأكمل إلا في أرض معمورة وليست في أرض خراب فيها إهلاك للحرث والناس وإفساد في الأرض. تمام. لأنه إنما يتأذى الإنسان وقد يهلك على يد أولئك العابثين المفسدين في الأرض. طيب. وأيضا هي تكون من مقاصد الخلق. هنا قبل أن ننتقل لموضوع جديد إثبات المقاصد في تشريع الأحكام وتطبيقها، عودا على قضية فائدة هذا التقسيم الثلاثي الذي أدرسه لكنا الآن في هذه المحاضرة، التقسيم الثلاثي لمقاصد الشريعة الإسلامية، أنا مقاصد الخطاب الشرعي ومقاصد الحكم الشرعي ومقاصد الشرع بمنهج الحكم. أنا لما درست مادة المقاصد الشرعية في الماجستير ما كان في عندنا في البكالوريوس مقاصد شرعية، حتى عهد قريب لما كنا ندرس في قسم الدراسات الإسلامية ما كانت هذه المادة موجودة، والسبب في ذلك أنه كانوا يعتبروها مادة متقدمة، يعني ينبغي أن يكون الطالب قد امتلأ بدراسة للعلوم الشرعية قبل أن يطلع عليها ويخوض فيها. لما درست مادة المقاصد الشرعية في الماجستير كنت أظن أن مقصد الشريعة الأول هو عبادة الله، فكان عندي خلط بين مقاصد الخلق ومقاصد الشرع. وقدمت بحث لأستاذي الدكتور علي موسى الصوى رحمه الله تعالى حيا وميتا في هذا الموضوع، انه المقاصد كلها تتكلم عنها يا دكتور من اول الفصل الدراسي الى الان، هذه كلها لها مقصد، المقصد اللي هو ايه؟ اللي هو عبادة الله تعالى. فعبادة الله هي ابو المقاصد وام المقاصد، وليس جمع تحقيق المصالح وجلب المصالح ودرء المفاسد عن العبادة في دار الدنيا ودار الاخرة. طبعا ليه قلت هذا الكلام؟ وحشدت عليه ادلة كثيرة، الكتاب البحث كله عبارة كان عن شواهد، لأنه من الآيات والأحاديث، لأنه كان عندي خلط بين مقاصد الخلق ومقاصد الشرع. تمام. فلاحظي الآن كيف الأمور واضحة في ذهنك. في عندنا مقاصد للخلق ومقاصد الشرع. طبعا كل منهما يعني يعتبر كل واحد من هذين الأمرين يعتبر ركنا في علم في مقاصد الدين، في مقاصد الدين الإسلامي. محور أساسي أول مقاصد الخلق، محور أساسي ثاني مقاصد الشرع أو مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة تمثل ثلاثة أمور أو تشمل ثلاثة أمور: مقاصد الخطاب الشرعي، مقاصد الحكم الشرعي وهي بيت القصيدة في دراستنا، مقاصد الشارع في منهج التشريع، فحتى نميز فيما بينها. تمام، ما نخلط كلها مقاصد في بعضها. في باحثين يعني بمستوى الدكتوراه خلطوا، عشان كده الكلام اللي ذكروا الأمور الثلاثة اللي ذكرها في صفحة 23 حقيقة هي من الثمار الياني على دراستنا علم المقاصد بعد معرفتنا لهذا التقسيم الثلاثي، وأنه مقاصد الخلق غير مقاصد الشرع، وأنه مقاصد الشرع جاءت كوسيلة لتحقيق مقاصد الخلق. إذا مين الأكبر والأهم؟ مقاصد الخلق. انتبه، مقاصد الخلق. مين اللي حصل أول، الخلق أم الشرع؟ الخلق، الله خلق آدم ثم أنزل الشرائع على الأنبياء، واضح؟ فالأهم هو الأكبر. ليش خلق آدم؟ إني جعله في الأرض خليفة، وأيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تمام، والابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا مقاصد الخلق. لا، وطب مقاصد الشرع وسيلة لتحقيقه. مقاصد الشرع والشرع كله وسيلة لتحقيقه، عشان نعرف كيف نفوز في الاختبار، عشان نعرف كيف نعبد الله كما شرع. إذ لا يعبد الله إلا بما شرع، لأنه إذا نعبد على كيفنا كل واحد يجد له طريقة ليعبد الله فيها، فهذا عين الابتداع. عين ايش؟ الابتداع. تمام، والله تعالى اعلم. وصلنا يا بنات الى المطلب الثالث اللي هو اثبات المقاصد في تشريع الاحكام وتطبيقها، اسفل صفحة 24. نستأنف ان شاء الله تعالى في الشرح المحاضرة القادمة يوم الاربعاء القادم، والتي نرجو من الله تعالى ان تكون في وقتها، كل شعبة في وقتها، شعبة الصبح غير شعبة الظهر، في القاعات في المبنى الجديد عن طريق البروجيكتور الحديث المركب في تلك القاعات. هذا بيظل أفضل في المتابعة وما شابه ذلك، وبكون المحاضرة كما قلنا كل شعبة في وقتها. وعلى أي حال المحاضرة هذه مسجلة على تسجيلا كاملا، وستنزل إن شاء الله تعالى اليوم أو غدا على قناة اليوتيوب. وبالله التوفيق، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.